يعني تدوس على الكبير فيكم. احمد ندام احمد ندال وندال احمد ندال احمد ندال احمد ندال ندال وندال احمد ندال احمد ندال عيب الندى بم عيب من ندى بيها مهما غيرتني مش هفتعار بيها لاني املاك ريتك انا ابويا واتنده بيها مش عيب ¡Gracias! احنا نوينا النهارده دي عندي ودي عندك. ما فضلش ولا واحد، فضل عبد المنية يا تلك يا غية ضربت الجرعة لأحمد وجح من جرعتي انت جرب عليا جرب عليا وكان الجدر جنبه سحب الطبندم فوقت ديك مغلقة جنبه راح ضارب عبد الرحمن بيه نجا حسني جنبه قلب لجنة من هنا يا احمد والجدر من هنا العاشر عن وطن ثاني قل له اخرج سكان ما توجد سؤال ثاني اللي انكتب عجلي لازم تنظر عياني قال لي احمد عليك بلغنا منان وجدن ومرانا نعاود على الوطن والبيت قال لي اخرى ستلم جميل شجعت في البيت مثل عن الرجال اتهنى ببعد البيت ملك ومالي ومالي ومالي سيبني في حالي عند ولا يخلص وانسحب منك ما تقوم يا ابويا. مرت عبد الرحمن بيت دمت ما شفتهاش، طلعت في الشوارع شعرها نحل والسج بحرقة، وعد لها مجنون مسك الصالح من يدي وقالي يجهزيك يا غالي يجهزيك يا غالي. يا مناهيك عبد الرحمن قلت له ما تطلعش نعفوك، لما اكبر راجل ظالم لكن غره ابليس راح مظلوم مع الظالم يجازيك يا ظالم. مر صالح طلعت وقالي ما تقوم يا صالح غني وجبار، ما عملت شي لفتك صالح عدني كنت تحب المفسد وتكره صالح. قوم يا صالح وتنظر اولادك نارك تعال بعدك يبص على اولادك، عرق الاجير اللي كان في السنه اولادك ما تقوم يا باشا. We'll be right back. السن لكن مجامك كان على العيلة اتمنى كنت بعد ما يفضل حد في العيلة. اول ما جه احمد خليل حس بعجله فاخد حذر من العرب واشتغل بضرب النار ما دعوة الجميع عن بعد ما كانوا اختار بقفل الرفاق ياسم من الخليل ولا حجيب لصاحب الزوال قال لهم يا احمد ما فيش اجل باقي لو لجبه خان خلف من خليل كان خلص على الباقي يا نزيل الصابر. Yeah. الغاء كم صلاح حكام واهالي معوض وجه حصر الراس وعرض فتح الدواء مظهر الشعب يستقبل الواجب من الناس ولما شويتين وداخل حسن كان طفل صغير سن 6 سنين داخل عند عمه وهو جالس مع اللمه وقال ابوي وعم مش موجودين في اللمه كان يزينوا الجمعه واللمه راحوا بينا يا عمي لما ما صلح انا مزعلش ولا واحد لانه الجد اللي معاك ما حسنش على واحد لما ما صلح انا مزعلش ولا واحد لانه الجد اللي معاك ما سالش ولا واحد ادي معوض بعد كابتن معوض بالعدد في 2 قال لي ما تزعلش ابوي اخوك قال فجرنا عليك كانتهم الوقت الاسود ما انا بيه ما تزعلش معوض اصبح ربك العالي يا اخوك قال فجرنا عليك كانتهم في البرلمان عالي انصال عليك انا خلي فلسك من جول الوزارة عالي رد يقول لي كل فداك يا باشا حتى الطن الغالي ما دام انت غالي انا حاسه الرمايه